هو طبعا لا يجوز له يصلي سنة العشاء وعليه فريضة المغرب. لا، يصلي فريضة في المغرب وليس سنة. اسمع يا أخي، أنا جاوبك، أنا ما خلص جواب، بقول لك لا يجوز له أن يصلي سنة العشاء وعليه فريضة المغرب، فلازم يبدأ بالفريضة هذه يصليها، بعدين إن أتيح له وقت لصلاة السنة صلاها وإلا فلا. يا شيخ، إذا واحد دخل عليه